بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تمر علينا في يوم الاثنين القادم ذكرى مبعث خاتم الأنبياء محمد. نبارك لكم ولجميع المؤمنين هذه الذكرى العظيمة، ونسأل الله تعالى أن تمر على بلادنا وبالذات على العراق الجريح هذه الذكرى في خير وعافية وأمن وأمان. في هذه الليلة نحاول أن نجيب على سؤال يطرح، وهذا السؤال هو أنه ماذا قدم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للعالم، وماذا أعطى للإنسان؟ الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى موسوعة ضخمة. الوالد رحمه الله قبيل وفاته كان يؤكد على بعض العلماء أن يؤلفوا موسوعة أو كتابا في فضل النبي صلى الله عليه وآله على الحضارة القائمة في هذا اليوم. ماذا قدم النبي صلى الله عليه وآله للعالم؟ وماذا أعطى للإنسان؟ نحن نحاول أن نشير إلى جوانب من هذا العطاء النبوي الكبير في ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان بربه. النقطة الثانية، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان كيف يسعد في هذه الحياة. النقطة الثالثة، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان كيف يسعد في الآخرة. هذا بعض عطاء النبي الأعظم للبشرية. أشير باختصار إلى هذه النقاط الثلاث. النقطة الأولى، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان بربه. إحدى أفضل الكلمات التي تشير إلى هذه النقلة المعرفية التي نقل النبي الأعظم البشرية إليها، النقلة المعرفية في معرفة الله سبحانه وتعالى، كلمة لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمة مذكورة في نهج البلاغة. الإمام صلوات الله عليه يقول: إلى أن بعث الله سبحانه محمدا، رسول الله، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف متشتتة بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره. هذه العبارة جدا عبارة لطيفة. البشرية إلا القلة القليلة ما كانت تعرف الله وما كانت تعبد الله، ما كانوا يعبدون الإله الذي خلقهم، وإنما كانوا يعبدون الإله الذي خلقوه. دققوا في هذه العبارة. ما كانوا يعبدون الباري تعالى، وإنما كانوا يعبدون مخلوق مخلوق الباري. هنالك الخالق وهنالك المخلوق، هذا المخلوق يجب أن يعبد هذا الخالق ويجب أن يعرف هذا الخالق، ولكن هذا المخلوق الجاهل خلق في ذهنه صورة موهومة لله سبحانه وتعالى، واعتبر أن هذه الصورة التي خلقها بذاته، لأن هذه الصور الذهنية مخلوقات لنا، اعتبر أن هذه الصور الذهنية التي خلقها هي الخالق. الله تعالى في آية يشير إلى هذه الحقيقة أو إلى ما يقرب من هذه الحقيقة، يقول: إن هي إلا أسماء سميتموها. لفظ، هذا اللفظ لا مطابقة له في الخارج، لا واقعية له في الخارج. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه الصورة الذهنية مخلوقة المخلوق،

مثاله اللي كان يمثله تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بسم الله نفس تلك النقطة مو شيء آخر. كان يقول إحنا والله تعالى هالشكل أيضا هالشكل، هاي ولادة. نقطة الحبر المستقرة على رأس القلم ولدت هذه الكلمات بهذه الحدود. إذا طرحت هذه الحدود وهذه الصور فلا تبقى إلا نقطة الحبر هالشكل، هذا مو نوع من أنواع الولاد. أو مثل العشرة والواحد، هذا مثال آخر. العشرة مكونة من وحدات، نفس الواحد يغير شكله فيتحول إلى 2 و3 و10 و20، مو شيء آخر. فالبشر بعيدا عن معارف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبعيدا عن معارف أهل البيت تخبط أيما تخبط. أنا أظن ما تخبطت البشرية في قضية كما تخبطت في قضية المعرفة الإلهية. لم يعرفوا الله. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول بين مشبه لله بخلقه، أحد الفلاسفة الكبار ما أذكر اسمه اللي يعظم يجلل، يقول الجسم الإلهي. الله جسم مثل إحنا، الله عنده مكان، الله عنده وعاء نطلق عليه وعاء كذا. بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه، الهمزة تحذف في الدرج، أو ملحد في اسمه، الحاد يعني انحراف. أسماء الله صفاته يخلعها على غيره. المشركين كانوا يعتقدون عندنا إله المطر، الإله هذه كلمة تطلق على الله، لكن ألحدوا وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يقولون أكو إله للمطر، أكو إله للمطبخ، إله المطبخ هذا في الفلسفة اليونانية موجود، إله البشر، إله النبات، إله الحيوان. الآية الكريمة تقول أفرأيتم اللات، اللات يعني شنو؟ يعني الله، هذا مشتق من الله، كلمة الله اشتقوا منها كلمة ثلاث أصنام كانت مشهورة عند العرب، هاي أعظم الأصنام. كانت أكو هنالك أصنام عائلية قبلية في البيوت، لكن ثلاثة أصنام كانت أصنام مهمة. واحد من هاللات، اللات اشتقوها من لفظ الله تعالى عن ذلك. أفرأيتم اللات والعزى، العزى اشتقوها من اسم الله العزيز. ومنات الثالثة الأخرى، منات اشتقوها كما يقول المفسرون من كلمة المنان، الله منان يعني ذو من، منات اشتقوها من المنان بالاشتقاق الكبير. أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره، يشير إلى غير الله سبحانه وتعالى، يشير إلى صورة موهومة. العرب هذا مذكور في التواريخ، عندما كانوا يسافرون المشركون منهم وهم الأكثرية، إذا حلوا في مكان بالطريق، يقول في مكان، فكان يجمع 4 أحجار فثلاثة منها يجعلها أثافي للقدر، القدر يطبخون عليها فتحتاج إلى أثفية، 3 منها أثافي حتى تشعل النار تحت القدر، فالقدر تنصب على هذه الأحجار 3. وأفضل هذه الأحجار 4 وأجملها كان يجعله إلها يعبده، 3 للأكل وللطبخ، والأجمل يتخذه إلها. وبعدين عندما يريد يسافر من هذا المكان بكرة، لأن كل يوم كانوا يطوون مرحلة يعني حوالي 44 كيلومتر، عندما يروح هذا الله ماله كان يتركه ويشرب يروح. وأكو قبيلة، قبيلة حنيفة، صنعت إلها لها من التمر، بعدين صار عام مجاعة فأكلوا إلههم أكلوا. شاعر يقول: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة. الله اللي يؤكل. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يأتي ويعرف، هذه قضية جدا مهمة. لاحظوا القرآن الكريم، لاحظوا أحاديث النبي، لاحظوا أدعية النبي صلى الله عليه وآله. حقيقة الله المطروح في القرآن، وقارنوه بهذه التصورات البشرية منحطة. القرآن الكريم يقول: ليس كمثله شيء، هذا مقابل بين مشبه لله بخلقه. القرآن الكريم يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لاحظوا أدعيتنا إحنا، مو أدعية الآخرين، مو أحاديث الآخرين اللي يقول الله كل ليلة الجمعة يجي على حمار على السطوح كأنه غلام تركي وله شعر قطط مجعد، يعني هذا الإله الذي يعبده ابن تيمية وأمثال ابن تيمية، كأنه غلام تركي. لاحظوا أدعيتنا، لاحظوا رواياتنا، الصورة التي تذكر في هذه الأدعية عن القضية الإلهية وعن القضية الربوبية. هذه من أعظم أفضال النبي صلى الله عليه وآله على البشرية، أنه عرف الإنسان بربه. هذه باختصار النقطة الأولى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان بربه. النقطة الثانية، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت امتداد للنبي صلى الله عليه وآله، النبي الأعظم عرف الإنسان كيف يسعد في هذه الحياة الدنيا. قضية السعادة قضية جدا مهمة، احنا كلنا، كل البشرية تبحث عن السعادة. ما هو الطريق إلى السعادة؟ السعادة في الحياة الشخصية، السعادة في الحياة العائلية، السعادة في الحياة الاجتماعية، السعادة في المجالات الاقتصادية، السعادة في المجالات السياسية. كيف؟ وما هو الطريق؟ البشر تخبط وإلى الآن يتخبط. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بيّن أن هذا الطريق، أيها البشر إذا أردتم السعادة في هذه الحياة فهذا هو الطريق. أكو هنالك قاعدة يذكرها الحكماء، يقولون تعرف الأشياء بنتائجها. إحنا إذا أردنا أن نعرف أن البشر إلى أين وصل في ظل هداية النبي صلى الله عليه وآله في هذه الحياة، نذكر لكم بعض المقارنات العابرة. الآن أغلب الشباب عندهم مشكلة، أي شاب تشوفه، كثير من الشباب، حتى أحيانا واحد يشوف بعض الشياب يقول له أنت متزوج؟ يقول لا. تقول لي ليش؟ يقول عمل ما عندي، بيت ما عندي، دكان ما عندي، مال ما عندي، كيف أتزوج؟ نقل أن بعض النساء اللي تزوجنا هنا بعدين راحوا للعراق، ما تمكنوا أن يعيشوا في غرفة واحدة، غرفة واحدة. الدولة جاية وتملكت كل شيء وكأنه كل شيء إلها، وهذا هذه المرأة تعيش في غرفة واحدة. إذا عندها غرفة يقول ما أقدر أعيش هنا. كثير الآن من النساء عدنا في تفصيل ما علي الآن به، إحنا عندما كنا في مشهد في جوار الإمام الرضا صلوات الله عليه نقلت لنا هذه القضية، ما يتمكنوا. النبي صلى الله عليه وآله حل هذه القضية بقانون واحد أو بقانونين. أذكر لكم هذه الرواية، هذه الرواية مذكورة في التهذيب، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله يقول من غرس شجرا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد وأحيا أرضا ميتة فهي له. هذان قانونان، الأرض لله. النبي صلى الله عليه وآله قال ثم إنها لكم مني أيها المسلمون، هؤلاء الحكام غاصبون، النبي هذه الأرض ملكها لكم أيها المسلمون، يعني أباحها لكم. الدولة تيجي تقول أي واحد ما إلى حق يبني، أنت تتمكن تبني 1000 متر ابني. النبي يقول لك قضاء، في هذه الرواية قضاء من الله ورسوله، يعني هذا حكم، تتمكن تبني 1000 متر، أي واحد ما إلى حق يعترض عليك حاكما أو محكوم. هاي الأراضي المهملة الموجودة، الحكومة تجي تقول لا ما إلكم حق، هاي الأرض لي. والشباب المساكين يبقون في البيوت هكذا، النسوان يبقين في البيوت هكذا، بيت ماكو، دكان ماكو، شغل ماكو. الأرض لله، هذا قانون النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولمن عمرها تتمكن تبني 10,000 متر ابني كلها إلك، تتمكن تبني 100,000 متر ابني كلها إلك، أي واحد ما يعترض عليك من الناحية الشرعية. هذا القانون الأول. القانون الثاني قانون من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. أكو نفط، أخذ من النفط، النفط مثل نهر دجلة، إلى حق واحد يمنعك من نهر دجلة ونهر الفرات. إذا واحد وقف على نهر دجلة وأخذ بيده سيف وقال أنا ما أخلي واحد يشرب من هذا الماء إلا بترخيص مني، النفط مثل نهر دجلة للمسلمين للأمة، أخذ من النفط إيش قد ما تريد، بشرط أن لا يكون فيه تعدي على حق الآخرين. الوالد رحمه الله ذاكر تفصيل هذا المطلب في كتاب فقه الاقتصاد، وأن لا يكون فيه حق تعدي على حق الأجيال القادمة. أي شيء معادن أكو بالعراق في بقية المناطق، زئبق أكو اكتشف، أي مقدار تريد أخذ مع هذين الشرطين، بعد يبقى فقير؟ تبقى أرض غير معمرة. أنتوا عندما اجيتوا إلى هنا ايش قد من الأراضي كانت يباب؟ هذه الجريمة التي ترتكبها حكوماتنا، المطر يجي حتى يسقي الزروع في هذه الأراضي، مطر يجي ماكو زروع، هالشكل يروح في الأراضي اليباب. لاحظوا هذه المقارنات. أكو هنالك مؤرخ مسيحي يقال له جورجي زيدان، معروف إلى كتاب تاريخ التمدن الإسلامي، شوفوا هاي المقارنات. يقول أنه في عهدنا، يعني في عهده، يمكن كان قبل 50 عام هذا الرجل أو أكثر أو أقل، يقول في عهدنا الأراضي المزروعة في مصر 6 ملايين فدان. كل أراضي مصر كما في بعض الإحصائيات 36 مليون فدان. من 36 مليون فدان في عهد جورجي زيدان فقط على أثر القوانين الوضعية الجائرة الظالمة، فقط 6 ملايين فدان مزروع. شلون المسلمين يحتاجون للأجانب لهذه القوانين؟ بعدين جاءت حكومة وصنعت هذا مطلب خارجي، السد العالي، هذا مطلب خارجي أنا أقوله، السد العالي المعروف، وسوى ضجيج حوله وعجيج، ما أعلم الشيوخ الكبار يتذكرون أو ما يتذكرون، وأن هذا إنجاز تاريخي قومي كذا. بعد صنع السد العالي وصلت الأراضي المزروعة في مصر إلى 7 ملايين فدان و800 ألف فدان، يعني حوالي شقد؟ 8 ملايين مليون فدان زرعت على أثر السد العالي. لاحظوا ما يقوله جورجي زيدان، يقول في القرن الرابع الهجري، يعني قبل 1000 عام تقريبا، الأراضي المزروعة في مصر كانت 30 مليون فدان قبل 1000 عام، اللي هذه الوسائل الحديثة ما كانت، البشر كان يعيش بوسائله البدائية، ولكن في ظل قانون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من 36 مليون فدان في مصر 30 مليون فدان كانت مزروعة. وبعدين النسبة انخفض إلى 6 ملايين و8 ملايين. الوالد كان يقول في الأدعية ما عدنا اللهم زوج كل عزب، يمكن فد دعاءك، ما عدنا مشكلة العزوبة والعنوسة في الإسلام، ماكو، المرية موجود، الرجل موجود، أرض روح ابني غرفة، أنت ابني بإيدك مجموعة من الطوابيق ضعها بعضها فوق البعض الآخر وروح اشتغل في أي عمل تحب. هذا هو قانون النبي صلى الله عليه وآله. جورجي زيدان هذا مثال آخر ينقل أن السدود اللي كانت على نهر دجلة بالمقدار الذي أعرف الآن السدود على نهر دجلة يمكن 2 فقط. يقول السدود اللي كانت على نهر دجلة في العراق حوالي 40 سد كانت. المؤرخين ينقلون الآن كم نهر أكو في البصرة، كم نهر أكو، كم واحد، قولوا 10، قولوا 20. المؤرخين كاتبين أنهار اللي كانت في البصرة اللي تسير فيها القوارب، يعني مو نهر صغير، قارب يسير فيها، كانت 12,000 نهر في البصرة في العهد الإسلامي. أي واحد تريد تحفر نهر احفر، هذا قانون النبي صلى الله عليه وسلم. تشق قناة شق، مثل إذا واحد يجي يقنن الهواء يقول الهواء ملكي، ما لكم حق تتنفسون بالمقدار اللي تردون، لا وإنما بمقدار. النفط مثل الهواء، الأرض مثل الهواء، المعادن مثل الهواء، الغابات مثل الهواء، أي شيء خلق لكم للبشر. أما شوفوا الآن بلادنا أغلب الأراضي يباع، ونحن نحتاج إلى المستعمرين، هم المستعمرين متورطين بقوانينهم. ما الآن في البلاد الغربية أكو هذه القوانين؟ أكو في العالم قانون دولة واحدة عندها هذا القانون؟ ماكو. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله علم الإنسان كيف يسعد في هذه الدنيا. هذه الإحصائية رأيتها جديدا، كم فقير أكو في العالم؟ فقراء. واحد من الإخوة كان رايح إلى أفريقيا، هو نقل لي من المهتمين بالأعمال الخيرية، قال شفت فد واحد كلش مضطرب. سألت ليش هذا مضطرب؟ قالوا لأن زوجته الآن دا تموت في لحظات الاحتضار. ليش؟ لأنها تمرضت وعلاجها كان إبرة أو دواء من هذا القبيل، ما عند. أظن قال لي أن ثمن الدواء أو الإبرة دينار، يعني حوالي مثلا 3,000 توما، يمكن حوالي 6,000 دينار عراقي، ما كان عدد زوجته دا تموت. الآن في إفريقيا كما رأيت في بعض الإحصاءات أكو 200 مليون واحد يعانون من سوء التغذية، 200 مليون واحد. هذا البشر اللي كرمه الله، هذا في العالم عالمنا. وفي العالم المتقدم شنو اللي يقولون متقدم؟ اللي يقولون عندنا حضارة تمدن. في بريطانيا أكو 12 مليون فقير، 12 مليون واحد فقير. في أمريكا اللي تدعي أنها رائدة الحضارة البشرية، في عام 1999 قبل أعوام انعقد مؤتمر قومي، يعني لأمريكا، باسم مؤتمر الجوع. مؤتمر الجوع. في ذلك المؤتمر صرح وزير الزراعة الأمريكي بأن في أمريكا 1 من كل 10 أمريكيين يعانون الجوع. هذا مو احنا نقول، هو يقول، يعني 10 الشعب الأمريكي يعاني من الجوع في ظل هذه القوانين البشرية الظالمة. كواي نسبة عالية. يعني إذا فرضنا أن الشعب الأمريكي مثلا 300 مليون، يعني حوالي 30 مليون واحد جائع أكو في أمريكا. اللي رايحين إلى أمريكا شايفين كثير من الناس يعيشون في الشوارع، بيت ما عنده، مأوى ما عنده. لذلك ذول اللي ما عندهم مأوى وما عندهم بيت وما عندهم مال، بعضهم يشكلون عصابات إجرامية، يقولون بعض المناطق بالليل ما نقدر نروح لها، يختطفون يقتلون. 10 الشعب الأمريكي جائع في ظل هذه القوانين الوضعية، ولكن في ظل حكومة الإسلام، في ظل حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الإمام يقول ولعل هنالك بالحجاز أو اليمام يمكن، مو بالكوفة، في المناطق البعيدة الفقيرة يمكن أكو فد واحد فقير، يمكن لعل. قضية معروفة، فد يوم الإمام شاف فد واحد يتكفف قال ما هذا، ولم يقل من هذا. شنو هاي الظاهرة؟ ما يعني ما هذه الظاهرة؟ واحد يقدي في دولة أمير المؤمنين. قيل إنه مسيحي كبر وشاخ واستغنى عنه أهله اللي كان يخدمه، قال ما أنصفتموه، استعملتموه حتى إذا كبر تركتموه، أجروا له راتبا من بيت المال. شوفوا 10 الشعب الأمريكي جائع بتصريح وزير الزراعة، وفي دولة أمير المؤمنين صلوات الله عليه مو معلوم أن يكون هنالك فقير. ولعل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله علم الإنسان كيف يسعد في هذه الدنيا. الوالد رحمة الله عليه له كتاب بقايا حضارة الإسلام كما رأيت، اقرأوا هذا الكتاب لأن الوالد أدرك تلك البقايا. شلون كانوا يعيشون؟ العائلة شلون كانت؟ الصحة شلون كانت؟ الثروة شلون كانت؟ الأخلاق شلون كانت؟ إلى آخره. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى، النبي الأعظم عرف الإنسان بربه. النقطة الثانية، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان كيف يسعد في هذه الدنيا. النقطة الثالثة والأخيرة ونختصر، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان كيف يسعد في الآخرة. قضية الآخرة قضية مهمة جدا، هذه تمثل قضية الآخرة إحدى قد الغاز في الفكر البشري. احنا بعد كم يوم نموت؟ بعد الموت شنو اكو؟ ما هي أبعاد ذلك العالم؟ البشر ما يعلم. واحد من الإخوة نقل لي كان رايح إلى أمريكا، كان يقول إحدى عوامل إقبال الأمريكيين إلى الإسلام، لأن كثير منهم دا يسلمون، وحتى بعد هاي الحملة الإعلامية الشديدة ضد المسلمين، نقل لي أحد القادمين من هناك أنه في كل عام كان يسلم من الأمريكيين 25,000 واحد بعد هذه التفجيرات اللي حدثت والحملة ضد الإسلام والمسلمين. في كل عام الآن يسلم 100,000 واحد، يعني 4 أضعاف. هذا واحد آخر. الناقل الأول قال إحدى أسباب إقبال الأمريكيين كثير منهم على الإسلام قضية الموت. الفكر المسيحي ما إلى جواب مقنع. بعد أن نموت ماذا يكون؟ ماذا نعمل؟ أعمالنا شنو انعكاساتها في الدار الأخرى؟ يعني شوفوا أكو ارتباطات بين المقدمات والنتائج. أي عمل يؤدي إلى أي نتيجة؟ هذا مجهول مطلق، وهذا الشيء يأرق البشر. العرب المشركين إحدى الأشياء اللي كانت عندهم، لأن كثير منهم كانوا يعتقدون بالآخرة العرب، وبعضهم كانوا منكرين خطيا، كان قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا خط الإنكار، لكن بعض منهم كانوا يعتقدون بالآخرة. خب ماذا نعمل؟ إحنا نريد نأمن آخرتنا، شلون نأمن آخرتنا اللي هي حياتنا الحقيقية؟ من جملة الأشياء اللي كانت عند العرب المعتقدين بالآخرة، كانوا إذا مات منهم كريم، يعني رجل شريف، كانوا يحفرون قرب قبره حفرة. الناقة اللي كان يركبها أو الدابة اللي كان يركبها كانوا يخلوها في تلك الحفرة، وكانوا يلوون رأس هذه الدابة المسكينة إلى الخلف، سيشدوش لون ما أدري، وكانوا يتركونها في تلك الحفرة جائعة عطشة إلى أن تموت من الجوع والعطش. ليش؟ كانوا يقولون إذا واحد ما يسوي له هذا العمل، كانوا يسموه البلية هذا العمل، يوم القيامة يحشر ماشيا، أما إذا سووا له هذا العمل يوم القيامة يحشر راكبا على هاي الناقة أو هاي الدابة. واحد منهم يوصي ابنه كما في كتب التواريخ، يقول أبني لا تنسى البلية، هاي العملية يسموها البلية في اللغة العربية، أبني لا تنسى البلية إنها لأبيك يوم نشوره مركوب، هاي يركب على هاي الدابة. البشر ما يفهم الارتباطات، ما يعلم ماذا يكون. النبي صلى الله عليه وآله جاء وعرف البشر كيف يسعدون في الآخرة. كم عام؟ 1,000,000,000 عام أكثر، 2,000,000,000 عام أكثر، 100,000,000,000 عام أكثر. إحنا شقد نبقى بالآخرة؟ بالجنة إن شاء الله. كم؟ ما إلنا، خالدين فيها، باقون بإبقاء الله. نحتاج خريطة للآخرة. النبي صلى الله عليه وآله بيّن لنا خريطة الآخرة، هذا العمل يؤدي إلى تلك النتيجة. سبحان الله شجرة في الجنة، هذا العمل من يعمله يأتي يوم القيامة أعمى، هذا العمل من يعمله يأتي يوم القيامة بصورة الذر تطأه الخلائق بأرجلها. في روايات المعراج إذا تراجعوها فيها هذه التفاصيل. فالمؤمن الذي مشى على هدي النبي صلى الله عليه وآله ربح دنياه وآخرته. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النبي الأعظم عرف الإنسان بربه، النبي الأعظم عرف الإنسان كيف يسعد في هذه الدنيا، النبي الأعظم عرف الإنسان كيف يسعد في حياته الحقيقية وهي الحياة الآخرة. فما أعظم فضل هذا النبي صلى الله عليه وآله على البشرية. ولذلك أكو في الأحاديث، مضمون الحديث إن الخلائق، يعني مو البشر فقط، كل الخلائق حتى الملائكة لم يصابوا بمصيبة كفقد النبي الأعظم. أعظم مصيبة حلت بالبشرية هي هذه المصيبة، مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وآله. هذا النبي الذي جاء رحمة للعالمين، نحن ينبغي علينا بقدر الإمكان أن نستفيد من هذا الضياء. في ذلك الحديث الذي قرأناه أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. نحن يجب علينا أن نحاول أن نستفيد من هذه الهداية التي قدمها النبي للعالم بقدر الإمكان، وأن نعرف العالم حقيقة. العالم إذا عرف أن الإسلام هو هذا، العالم ما يعرفون كثير منهم. عندما كنا في الكويت جاء رجل غربي بروفيسور كان، قال: أنا في يوم من الأيام ركبت قطار، في القطار كانت معي نسخة من القرآن الكريم، قرأت هذا القرآن في القطار فرأيت أن هذا هو الحق، وأعلن إسلامه وتسمى باسم علي حيدر، غير اسمه القديم. حقيقة العالم إذا يعرف أن هذا هو الإسلام، وأن هذه قوانين الإسلام، وأن الإسلام يضمن سعادة الدنيا والآخرة، يتكرر ما قاله القرآن الكريم: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.